بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، استر عيوبنا، اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته الذي هو اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، وانفعنا بالقران العظيم، وارفعنا بالقران العظيم يا رب العالمين، واجعلنا من اهله وخاصته الذي هو اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اليوم احبائي نبدا باذن الله وعلى بركه الله سوره مريم. إن شاء الله بإذن الله بداية سورة مريم نبدأ القراءة، ثم نبدأ اللي هي ما يتعلق بهذه السورة. نعم. وإحنا بنقرأ سورة مريم لبناتي هنبتدي بالأحرف المقطعة. في الأحرف المقطعة إحنا بنذكر في التدوين إنه بتقسم إلى أحرف، أحرف اللي هي أوائل الصور، تقسم إلى أحرف، تمد كم حركة؟ ست حركات، والحركة اللي هي إيه؟ والحركتين. ما هي الأحرف التي تمد ست حركات؟ ناقصة يعني النون والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف والميم، ثم التي تقرأ حركتين اللي هي ايه؟ حي ايه؟ طه. طيب هنبتدي في قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. خلي بالكم يا بنات من المشدد، وخلي بالكم من الأحكام الحركات الكسر والفتح والضم. وأنا بقرأ ذكر ذي وليس ذي، بقرأها كذا ذكر ذكر ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. بين النون والخاء نداء خفيا. نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني. قال ربي إني وهن العظم مني. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. ولم أكن بدعائك رب شقيا. ولم أكن بدعائك رب شقيا. ادوا المشد الحق يا بناتي، وانت بتقولي ولم أكن بدعائك رب شقيا. المشدد الساكن ومتحرك. ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من وكانت امرأتي عاقرا. وكانت امرأتي عاقرا. عاقرا. عاقرا. فهب لي من لدنك وليا. قبلها مكسور بتبقى الراء دي معناها مضمومة، لكن نبشرك احنا بنقرأها كل القراء نوباء إلا ورش. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. إنا نبشرك بغلام. يا بنات مش نبشرك بك. راء مفخمة. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لم نجعل له من قبل سميا. وكانت امرأتي عاقرا. كسر. وكانت امرأتي عاقرا. وقد بلغت من الكبر عتيا. وقد بلغت من الكبر عتيا. الكبر عتيا. كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك مش هين هين كسر هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. مش بتقوليش بوك، رجعي شفايفك الساكن. بكرة وعشية. بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه حكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا. خلي بالكم لما يبقى في حاجة زي الحكمة رجعي في الساكن، مش الحكم. وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا زكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سبحان الله، هذه قصة زكريا عليه السلام يا بناتي. قصة مريم أو سورة مريم سورة من آيات القرآن، من سور القرآن سبحان الله، فيها عجيب أمور عجيبة. رجل يبلغ من العمر ما بلغ، بلغ من عمر ايه؟ شيخوخة، كبر. ثم يأتي بعد ذلك سبحان رب العرش العظيم، يعني الشيخوخة دايما يقولوا يعني الشيخوخة استحالة الايه؟ الولد، ضعف الولد، فتكون آية. هو كبر ومراته بلغت من الكبر ايه؟ وكانت كمان عاقر، في السبب للولد. لكن إذا أراد ربي الشيء فهو علي هين، هين. عشان كده كل امور حياتك لما تيجي تلاقي دي امر من امور حياتك شديد، قولي لنفسك يقول ربي هو علي هين. كل امر في حياتك شديد كوني على ثقه ان ربك الكريم يقول هو علي هين. امرك اللي انت مستصعباه في حياتك جدا هو صعب في حياتك انت، لكن على ربك هين. مهما كانت الأسباب اللي انت تظن أنها لا تأتي أبداً، تقولي في نفسك بضعفك البشري لا يمكن يحصل الأمر ده أبداً، مش ممكن يحصل الأمر ده. طب إزاي؟ طب إزاي يأتي الفرج بعد كل هذا الضيق وهذا العسر؟ أقول لك يا حبيبتي في الله، اذكري قول ربي هو علي هين مهما ضاقت عليك الدنيا. قولي كما قال ربي في كتابي هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قادر على ذلك، قادر على كل شيء مهما كانت أسباب الضعف عندك سبحانه وتعالى. فكانت سورة مريم سورة فيها يولد هذا الولد من امرأة عاقرة، كانت عاقر وشيخ كبير، لكن هو علي هين، لكن ربي هين على يهون عليه كل شيء، سهل عليه كل شيء، لأنه هو الذي وحده يملك الأسباب، وحده أسباب كل شيء بيد من؟ الذي هو أمور الدنيا كلها عليه هينة. علشان كده ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي ولا تحزني أبدا، مهما ضاقت عليك الدنيا ومهما ضاقت عليك الحياه ومهما ضاقت عليك السبل ومهما أرصدت في وجهك الطرق، قولي الذي يهون عليه كل شيء ييسر كل شيء ويفعل كل شيء سبحانه وتعالى. خلقها يعني سبحان الله، جاء بالولد من امرأة عاقر وشيخ كبير مسن، بكل الأسباب ما كانتش موجودة أسباب الايه الولد عشان يجعله ربي آية، ثم تأتي آية أخرى أكبر إنه يأتي بالولد من امرأة عابدة. وأين الرجل؟ هو علي هين، قادر على كل شيء. فكانت سورة مريم، اسم السورة مريم، سميت هذه السورة بسورة مريم حيث ذكرت قصة مريم العابدة. وقيل مريم دي يمكن في هذه السورة لأن ذكرت قصتها بإيه؟ بتفصيل، وابنها قصة شديدة، وكيف حملت فيه، وكيف جاءها المخاض إلى جذع النخلة، وكيف إن ربنا سبحانه وتعالى لا خلي بس بالأسباب، نزي إليك بجذع النخلة، دي واحدة حامل بتولد فيها طلق تقدر تهز جذع نخلة أبدا، بس خذي بالأسباب يا ضعيفة، خذي بالأسباب مهما كنت ضعيفة. أسباب الضعيف زي حالتنا كده، إنه يأخذ بأسباب اللي ربنا يسرها، والدعاء والنفس والدعاء دي من الأسباب، من أعظم الأسباب. اللهم يسرنا أمرنا يا رب العالمين، وأصلحنا أحوالنا وشأننا يا أكرم الأكرمين. فيأتيها الأمر الشديد، مريم العابدة تحمل وهي موجودة في سبحان الله في لمعاها حد، ولكنها متفرغة لعبادة الواحد الديان، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. حتى لما تيجي لحظة المخاض هزي إليك بجزع النخلة، خذي بالسبب، هينزل عليك سبحان الله، هتساقط عليك رطبا جنيا، ثم أقول لها ربي كلي واشربي وقري عينا اطمئني. مسبب الأسباب هو الله القادر وحده يرفع الهم، ومن مهما كان بك الهم. فلما كانت هذه القصة العجيبة ويأتي سبحان الله يتنزل يروا قومها بالولد، وبعدين بعد كده يطعموها في ذلك ويقول جئت شيئا إيه فريا يا أخت هارون، ما كان أبوكم رأسا وما كانت أمك إيه بغية، فأشارت إليه قالوا لها أنت بتكلم في إيه، كيف نكلم من كان في المهد صبية. يقول ربنا القادر وحده لكل شيء عليه هين، ينطق في المهد، يقول له أنا عبد الله، آتاني الإيه؟ كتاب، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة ما إيه؟ والزكاة، ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. لذلك كانت هذه القصة العجيبة يا أحبائي سميت باسمها تكريما لهذه المرأة، وتسجيلا جاء القرآن يسجل قصة هذه المرأة. فنرى في هذه القصة أمور عجيبة يا بناتي، تكون لنا درس. قصة مريم تكون لنا درس وعظة، والله كل قصص القرآن، كل قصة في القرآن تكون لنا درس وعظة. يقول لك مهما ضاقت عليك سبل الدنيا الفرج عند ربي والرحمات تتنزل، اللهم انزل علينا رحمة من عندك تهدي بها أمورنا، تجمع بها أمورنا، تهدي بها أحوالنا، ترفع بها مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. هذه القصة يتجلى فيها الرحمات وتتنزل فيها البركات على صديقة مريم، حياتها كانت في كنف الرحمن. شوف انت بقى وانت عبدة بقى كده وحياتك كلها في كنف الرحمن، كيف تكون حياتك؟ احمدي ربنا. لا يتذوق، لا يتذوق يا احبائي هذه النعمة الا من عاش فيها، لا يتذوق نعمة من عاش في كنف الرحمن الا من تذوقها وعاش فيها. لانك لما بتعيش في كنف الرحمن بتبقي غنية عن الناس أجمعين، أنت مش محتاجة إلا أن قلبك يملأ بمن؟ بذكره وبطاعته وبحبه وبرضاه والخشية منه وبالإقبال عليه. لا أقول لك جربي، لكن أقول لك اسلك الطريق الذي يوصلك إلى هذا الأمر. هكذا كانت مريم العابدة، هنا عاشت في كنف الرحمن وعلى مائدته العامرة بالخيرات والرحمات. اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. شوفي من رحمة ربي عليها يا بناتي إن لما يدخل عليها زكريا، من بركات ربي ورحمات ربي لما يدخل على هذه المرأة زكريا يجد عندها إيه؟ رزقا. فاكت الصف الشتاء وهي عابدة، طب جالها ده منين؟ من كان في كنف الرحمن كفى له، من كان في كنفه كفى له، من كان من عرف أنه ليس له إلا الذي هو بالناصية وبيده أنزل عليه من رحماته وفضله ودونه ما يعجب. هو نفسه يعجب الإنسان الرحمات الفضل ده. ولذلك هنا كانت سبحان الله هي كانت في كنف الرحمن وعلى ما أدبته تغذت روحها وارتوى فؤادها بفضله وجوده. كانت قصتها أقوى دلالة على رحمة الله. يدخل عليها زكريا يجد عندها إيه؟ رزقة. بس في الرزق عجيب، إيه الرزق العجيب اللي عندك ده يا مريم؟ أنى لك هذا، قل هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني عندها يقين شديد، واللي عنده يقين بالله مهما كانت به الأمور، مهما كان به الخطب، مهما كانت به الشدة، ومهما كان به البلاء، يعلم إنه فرج ربي قريب. هكذا كانت مريم، ومن عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما كانت قصتها أقوى دلالة وأقوى تتجلى فيها رحمة ربي بعباده، وصلت إلى مقامات العبودية. هي كانت بتعمل إيه في المحراب؟ بتصلي عبدة لله سبحانه وتعالى. سميت الصورة باسمها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كمان في العبودية يا أحبائي، إزاي الإنسان يبقى عبد لله؟ إزاي الإنسان يقر؟ لما تشوفي إنسان عاصي هو لا محال عبد لله، بس العبودية لله عبودية عامة وعبد خاص. العبودية العامة كلنا ناصيتنا بيد الله عز وجل، الفجر والمؤمن. لكن العبد الخاص اللي هو يعلم انه اتخلق في الدنيا دي لمن؟ لعبادة الله الواحد الديان، فاصبحت كل حياته ايه؟ سبحانه وتعالى لله عز وجل. ولذلك هنا تكمل العبودية. إذا كملت العبودية عرفنا لك درجة عند الله عز وجل. هنا عبودية لله سبحانه وتعالى. قيل ممن بلغ درجة الكمال الإنساني كما في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكتمل أو لم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران اللي اتخلقت في هذه المكان لعبادة الله الواحد الديان، لما سبحان الله نذرت ما في بطنها محرارة، يا ربي البنت اللي في بطن دي هتبقى لك ايه؟ عبدة في خدمتك وفي طاعتك، مش عايزاها. وبعد كده سبحان الله هي وضعتها أنثى فكأنها تعتذر، وضعتها أنثى وليس الذكر بل أنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا. اللهم أنبتنا نباتا حسنا. ادعوا ربي يا بناتي لما نيجي ندعو نفسنا: اللهم أنبتنا نباتا حسنا وأولاد المسلمين يا رب العالمين. أنبتها ربي نباتا حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن النساء إلا مريم امرأة عمران، وآسية امرأة فرعون. هي عاشت في الرغد وعاشت في النعيم في الدنيا وعاشت في قصور، لكن أغنتها القصور عنها تتعلق بالله أبدا. إذا شغلتك القصور والدنيا وزينة بيتك وأحوالك وأولادك ومالك عن الله، أين تكوني أنت من آسية التي عاشت في قصر فرعون لكن كان كل همها إيه؟ رب ابني عند رب ابني لي عندك بيتا في الدنيا، يعني اختارت الجاني قبل الإيه؟ الدار. ابن لي عندك يا ربي بيتا في الجنة، عندك أنت يا ربي. اختارت الجار قبل إيه؟ الدار. وفضل عائشة، وعائشة رضي الله عنها عن نساء، وفضل إيه؟ الثريد على سائر الأطعمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. وأخرج أيضا سبحان الله من فضائل، قيل في فضائل هذه السورة إحبائي، من فضائل هذه السورة إنه عن عبد الله بن مسعود قال: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول، وهن من، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من تلادي. يعني إيه بقى العتاق؟ في الحديث هذا رواه البخاري في صحيفه بسورة بني إسرائيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. يعني إيه الكلام ده؟ أولا الحديث قيل رواه البخاري في صحيفه بان سورة بني إسرائيل، وقيل الإسراء، نعم، وقيل كلمة العتاق الأول أي من السور المكية عتيقة، فهمتوا زي بنات يعني إيه؟ أدي. والعتاق جمع عتيق وهو بلغ الغاية في الروعة والحسن والجودة، والتلادي أي ما حفظته قديما كما قال في ذلك. والعتاق جمع عتيق، والعرب قيل في تقول في ذلك إيه؟ تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة يقولوا عليها الإيه؟ عتيقا. يريد تفضيل هذه الصور تضمنته على قصص وأخبار الأنبياء. وقيل والتلادي ما كان قديما من المال، يريد أنها من أوائل الصور المنزلة في الإسلام لأنها صور إيه؟ مكية. هكذا جاء في الحديث. قيل سبحان الله يا أحبائي أيضا في هذه الصورة كان لها وقفة أو في موطن معين حين قدم وفد قريش إلى النجاشي، فاكرين القصة؟ قيل ما النجاشي هو كان ملك الإيه؟ الحبشة. فقدم وفد قريش إلى النجاشي ملك الحبشة في طلب من هاجر إليها. دار حوار طويل بين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تحدث باسم المهاجرين، وبين النجاشي والقساوسة معه، وبين وفد قريش. وفد جين ياخدوا إيه؟ الناس اللي هاجرت، عمرو بن العاص ومعه عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي. وكان فيما دار من الحوار ما يتعلق بفضل هذه السورة، ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: فقال لهم النجاشي، قاعدين بقى هم هيتون الناس دول عملوا علينا كذا، والناس دول فعلوا كذا، اللي جايين من وفد قريش المشركين عشان ياخدوا مين؟ المؤمنين. فقال لهم النجاشي: طيب يا اللي جايين مسلمين مهاجرين، هل معك مما جاء به عن الله شيئا؟ جاء معك حاجة من اللي قرأها عليكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت، بيقول هو قال إيه؟ فقال له مين اللي كان بين جعفر بن أبي طالب يعني؟ نعم. فقال له النجاشي: اقرأه علي، هاتي ما عندك. فقرأ علي قوله أو صدر سورة كاف: هيا عين صاد، البداية. قالت لما روى القصة قالك إيه؟ فبكى والله النجاشي حتى أخضل أو أخضل لحيته، يعني تبلت، وبكت الأساقفة حتى بلت مصاحفهم حين سمعوا مصاحفهم يعني كتبهم حين سمعوا ما تلا عليهم جعفر. ثم قال النجاشي: إن هذا والله الذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، اللي جاء به موسى والكلام ده والله واحد، انطلق امشوا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا، مش ممكن أديكم أبدا للمسلمين دول أبدا، ارجعوا. فأبى كما جاء سبحان الله في هذا الحديث المطول في المغازي. يعني الصورة يا أحبائي من طولة الصورة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من العتيق، يعني من الصورة المكية، نزلت بمكة قبل الهجرة، وكان نزولها مبكرا في العهد المكي كما يتضح من حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من قول ابن مسعود في ذلك الأمر. ما هو عدد آيات السورة؟ قيل عدد أهو في المدني الأخير والمكي 99 آية، وكلمتها 962 كلمة، حروفها 900 يعني 962، وحروفها 3800 وحرفان. تخيل لما تقرأيها ضرب بقى 3602 في 10. لو قرأت بس سورة مريم تاخدي كم من الايه؟ من الحسنات. يدور محور السورة على أشياء، بتدور سورة السورة دي سبحانه وتعالى، سورة مريم تدور على ايه؟ قال لك تدور هذه السورة الكريمة حول صفتين بينهما تناسب وتلازم. ما تيجي تقرأ سورة مريم فيهم حاجتين أو فيهم صفتين، الصفتين بينهم تلازم وتوائم وتناسب. الصفة الأولى صفة الرحمة، صفة رحمة ربي سبحانه وتعالى، ذكر فيها كم مرة؟ الرحمن ذكرت فيها، زي قيل ذكرت فيها مرات. صفات هذه السورة من صفات الكمال الرباني، الرحمة من صفات إيه؟ الرب، رب خلقنا ورحيم، علشان كده مهما عملنا من ذنوب يتودد إلى عباده ويقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، رحيم بعباده. ولذلك من صفات الكمال الرباني والتي تتجلى في كل ذرة من ذرات هذا الكون، كل حاجة في الكون تبين لك إن ربي رحيم. حتى النوم، حتى ما تلاقي نفسك نمتي وانعستي وغمضت عينيك كده، اعرفي ان حنزلك ده نوع من ايه؟ رحمة ربي، انزل عليك امنة ايه؟ نعاسة. كل ذرة في ذلك الكون يفيض بالرحمة على كل مخلوق، ولذلك هذه السورة الكريمة نستشعر فيها بالرحمة بكل آية من آياتها، ونلتمس الرحمة في كل معنى من معانيها. تكرر اسم الرحمن وكلمة رحمة كثيرا في هذه السورة، وهذا يؤكد ويقرر الهدف من هذه السورة، ليمتلئ قلب المؤمن ويفيض قلب المؤمن بالرحمات فيعظم رجاؤه في الله. تقرأ السورة تقول ياه، واحدة مثلا ما بتحملش، وممكن سبحان الله يعني حتى لو بلغت الكبر، مهما بلغت الكبر، واحدة سبحان الله بلغت ولدها كبر وخلاص بقى في الجامعة، وبعدين سبحان الله يعني وسافرت في سفر، وبعدين بعد كده وجدت نقص وحاجة كده على تلعب، قالت القانون تعبها يعني، والولاد كبر ما شاء الله يعني ولدها كبر، وبعدين لما راحت للطبيب قال لها ايه؟ قال لها انت حامل في 7 شهور، انت فين ده يعني في 7 شهور انت ما شعرتيش يا بنتي ان الحيض؟ قالت لا انا الحيض بتاعي مش منتظم، ما بيجريش يعني، يقعد يجيب كتير ويجي بعدين يغيب ويجي ما لما بيكون يقول للشيء يكون سبحانه وتعالى. ولذلك تتنزل الرحمات، تكرر اسم الرحمة في هذه الصورة لكي يمتلئ قلب العبد المؤمن يفيض عليه رحمات فيعظم رجاءه في الله عز وجل. إياك أن تقنطي من رحمة الله، إياك أن تقولي حصل لي كذا كذا كذا، مش ممكن يحصل لي كذا كذا كذا، أبدا أبدا. كوني على ثقة أن الرحيم سبحانه وتعالى يتعلق الرجاء به مهما كان الأمر شديد عليك، يتعلق قلبك رجاء بالله، يعظم رجائك في الله سبحانه وتعالى، فيستبشر الفؤاد برحمة الله، فيزداد من الله حبا، ويزداد من الله قربا، ويزداد من الله بالله رجاء، فيقوى يقينه حين يعاين في رحلته في هذه الدنيا، وخاصة إذا صار في هذه الصورة مشاهد عجيبة تتجلى في لطف ربي ورحمته سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته إيه؟ كل شيء. تتجلى رحمة ربي في هذه الصورة يا أحبائي في إمهاله العصاة وصبره على المشركين مع إقامة الحجج عليهم، لكن فتح باب التوبة لهم إلا من تاب إيه؟ وآمن وعمل عملا صالحا. الصفة الأولى هي صفة الإيه؟ قلنا الصفة الأولى تتجلى في الصورة دي صفة إيه بنات؟ حتى يعظم رجاءنا فين؟ في الله عز وجل. الصفة الثانية صفة الكمال الإنساني، الأولى تتعلق بالرب والثانية تتعلق بالعبد. صفات الكمال الإنساني من أسمى وأجل المقامات وأسنى المقاصد التي من أجلها خلق الإنسان العبودية. بين لك أصل العبودية في مريم، عبدة لله عز وجل، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى سمو وارتقاء وتحرر ونقاء وخشوع وتبتل. لما تلاقي نفسك ابتديت ترتقي ويزداد عبوديتك لله، ويزداد قربك من الله، ويزداد خشوعك، ويزداد تمسكك بكتاب الله، هذه هي العبودية لله تعالى. كوني على ثقة أن الله رفع مقامك عنده، اللهم ارفع مقامنا عنده. بعض الناس لا تشعر بهذه اللذة أو لا تشعر بهذا القرب لأنها بعيدة، لم ترتقي لهذا المقام، لأن هذا المقام مقام العبودية لله، مقام سمو وارتقاء وتحرر ونقاء، تحرر النفس من قيودها، حب النفس وحب الأمر، نفس الأمر بسوء الشيطان اللي بيجي منها، فتجد النفس أعلى، بقت أعلى، بقت أعلى. أعلى على إيه؟ مجاهدة للشيطان، أعلى من إن الشيطان إن نفسه توسوس للإنسان يوم الإنسان يركب نفسه أو يفعل ذلك، فأصبح الإنسان في نقاء وفي خشوعا وفي تبتلا. ولذلك قيل إذا كانت الرحمة من كمال صفات الربوبية فإن غاية الإنسانية وكمالها عبودية الله، عبودية لله، عبودية الخالصة لله. وهذه الصديقة العابدة مريم سميت الصورة باسمها، قد نظرتها أمها محررة. يعني إيه محررة؟ يعني خالصة لعبادتك يا ربي. وسمتها مريم، وقيل مريم تعني العابدة. سبحان الله، شوفي لما في أمر، يعني في أمر اسمها والعبودية لله سبحانه وتعالى، وسم ارتقاء والسمو والارتقاء والعز بالله، تجد الإنسان اللي بيعبد الله حق عبادته تجديه عنده عزة كده، وعز مش كبر، لا لا مش كبر أبدا، في فرق بين الكبر وبين العز. العز بالله مقصودي العز من الإنسان يبقى إيه؟ غني بالله، غني بالله. ممكن ما يكونش عنده مال أبدا، لكن غني عن كل اللي الناس بيقولوا عليه ده، ما عنده القليل، لكن عنده عز بالله، عنده رضا، عنده علو نفس، تلاقي نفسه كده إيه؟ عالية، تلاقي نفسه عالية، لأنه ما الذي أمامه؟ مين بس اللي هو متعلق بمال؟ قلبه متعلق بمال؟ إذا تعلقت نفسك بالمال ولا بالدنيا ولا بالناس ولا بأي نعم من نعم الدنيا، هتجد نفسك بتنزل الدنو. إذا تعلق قلبك بالله تجد نفسك بتطلعي كده عز. اللهم عزنا بك. ولذلك هنا يا أحبائي من هنا نصل إلى المناسبة من اسم الصورة ومحور الصورة. كان الهدف من هذه الصورة تحقيق العبودية، كل اللي في الصورة حققوا العبودية لله عز وجل، هم الرسل، وتعظيم شأن الربوبية. قادر، ما تيجي تقولي سبحانه وتعالى الرحيم قادر، تقولي سبحانه، معقول ربنا سبحانه وتعالى، بعض الناس تقول كده، ينقل إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيني كذا وكذا، أقول لك قادر، ده رب يا بنتي، ده رب، رب يعني مدبر أمر الكون، مش هيدبر لك أمرك وأنت الفقيرة. ولذلك هذه الصورة تدور حول تحقيق العبودية، تحقيق العبودية وتعظيم شأن الربوبية، حاجتين، لأن فيها صفة الرحمة من الرب، وفي صفة العبودية الكمال الإنسانية في العبودية، مقام العبودية كما فعلت، كما كانت مريم العابدة، وتعظيم شأن الربوبية. وذلك قيل وفي ذلك شرف العبد وكماله. جميلة قد إيه الكلمات يا بناتي. وفي ذلك شرف العبد وكماله، كمال العبد وشرفه كلما كانت العبودية في قلبه راسخة. كل ما تكوني عايزة ترتفع عند الله عز وجل، كما قال ربي لنبيه فاسجد واقترب، كل ما تكوني قريبة تحقيق الغاية من وجوده والهدف الأساسي لهذا الدين الذي ارتضاه ربي لعباده، إن الإنسان إيه؟ يقترب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما رحمة الله عليه، وإنما دين الحق، وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمن محبة العبد لربه، بقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه. خلي بالك، كل ما تزداد عبودية تلاقي قلبك كده معلق بمين؟ بالله عز وجل. وتكمل محبة الرب لعبده من ناحيتين، كل ما تكملي العبودية كل ما تكمل يزداد في قلبك حبك لله، ويزداد ربي حبا للعبد. ولذلك سبحان الله يقول، قال رحمة الله عليه: من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية. من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية. يعني إيه؟ يعني أنت بتعبودي. من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية، ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم، ومن عرف ربه، من عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز. يعني بمعنى ايه؟ قال بيقول لك في الكلمات دي، من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية. انت بتعبده، بتعبده مين؟ رب. يبقى انت مقرا ان هناك رب لا بد ان تعبديه. واذا عرفت ربك بالفقر، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، عرفت أنت فقيرة، طبعا فقيرة، أنت فقيرة في كل لحظة وفي كل نفس. إذا أقريتي بفقرك يبقى أقريتي بغنى من؟ ربك. ومن عرف نفسه بالعجز أقريتي بعجزك، يا ربي عجزة ما أقدرش أعمل شيء، يا ربي لا حول ولا قوة إلا بك. عشان كده بقولك لما تيجي تقبلي على عمل قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أتبرأ يا ربي من حولي وقوتي لا حولك وقوت. من عرف نفسه بالعجز لا يملك، لا يملك، لا احنا لا نملك يا احبائي ان الواحد يطلع نفسه او يخرج او يغمض عينه، لا نملك ذلك. نقر بالعجز يبقى عرفت ان القادر واحد هو من، اعترفتي بقدرة ربي. واذا عرفتي نفسك بالجهل، انك مهما تعلمت هتبقى انت على ايه؟ كل ما بتستزيدي علم كل ما تعرفي نفسك ان انت ايه؟ جهل شديد. من عرف نفسه بالجهل كما قال موسى لمن؟ للخضر: مثلي ومستك في علم الله عز وجل كمثل ذلك الطائر ما أخذ من الإيه؟ من هذا البحر ومن هذا اليم، ما خدش شيء. يبقى احنا ما عندناش شيء، لأنه لو كانت البحر دي والأشجار أقلام والبحر كلها مداد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. إذن هذا الأمر سبحانه. ومن عرف نفسه بالذل، بالذل اللي هو الذل لمين يا احبائي؟ لله وحده. عرف ربه بالعز، انت بتذلي لمين؟ ليس لعبد، لكن بتذلي رب. اذا تذليتي بي وانكسرت بين يدي اعزك، لان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. اذا الانسان تذلل الى الله عز وجل اعزه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك بقول لك ما زاد ربي بعفو الا كل ما تعفي، عشان انت عارفه قدر نفسك يوم ربنا سبحانه وتعالى يزيدك ايه؟ عزه. من هنا قيل تتجلى الصله بين تعظيم الربوبيه وتعظيم وتحقيق العبوديه، فبقدر تحقيق العبوديه لله تعالى من الظاهر ومن الباطن، وبقدر ما يزيد العبد اجلالا وتعظيما لرب العالمين سبحان الله تزداد مكانه العبد عند الله سبحانه وتعالى. يعني ما زالت الصوره يا احبائي، ما زلنا في الصوره فيها أشياء كثيرة جدا هنتكلم عنها وفوائد كثيرة تعود علينا هذه الصورة. قيل المناسبات في الصورة، في في في في السورة مناسبات، أي فيها مناسبات. قال لك إيه المناسبة بين اسم السورة ومحورها؟ إيه السورة مريم محورها إيه؟ قال لك محور السورة كما ذكرنا يدور حول صفة الرحمة ومقام العبودية كما ذكرنا. فتأتي قصة مريم وقد ظللتها الرحمة وشملتها في كل لحظة من لحظات حياتها المباركة، يعني سبحان من ساعة ما كانت عابدة لله، من ساعة ما تولاها ربي سبحانه وكفلها ربي بالنفقات، من ساعة ما كانت عابدة لله عز وجل، وبعدين بعد كده ترى في بيتها كل ما في معبدها كل إيه، فكت الصيف وفكت الشتاء وفكت والعطاء والرزق الواسع، وذلك رحمة من الله. ثم بعد ذلك تتوالى عليها الرحمات لما يجي لها سبحان الله الملك يتمثل لها إيه؟ بشرا سوية. وبعدين بعد كده سبحان الله لما تتوالى الرحمات وتجد بعد كده لما سبحان الله يأتي لها إنه ماذا يقول لها هذا الملك؟ لا أهب لك إيه؟ ولا من زكية. وهي سبحان الله تقول ماذا؟ قالت إيه؟ إني أعوذ بك إيه؟ إن كنت تقيا. وهي تقول له سبحان الله، تقول له إزاي أحمل ولد؟ لن يمسسني بشر ولم أكن كمان بغية. قال إني عبد الرحمن، إني عبد ربي سبحانه وتعالى. وبعدين بعد كده إيه؟ قال كذلك قال ربك أمر، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقدرا. سبحانك يا ربي، يعني برضو فيها إيه؟ رحمة. وبعدين بعد كده تأتي لها الحمل، تقوم تبعد في مكان إيه؟ بعيد، وكأنها مستحية كيف أفعل ذلك؟ تبعد عن الناس. طب إيه اللي ينبئ الشجرة اللي موجودة عندها دي؟ سبحان الله، وينزل رحمة ربي عليها من هذه الشجرة رطبا جنية. ما هي تقوم تجيب إيه ولا تأكل إيه ولا هي في هذا الحمل أو في هذا الأمر؟ سبحان الله، تعتزل الناس وتبعد عنهم، تقوم تتساقط عليه الرحمات من الله عز وجل. بس كل اللي عليك إن أنت تهزي الشجرة، انزل عليك رطب جنية، كلي منه اشربي وقري عينا. وكل اللي عليك إن أنت لو جالك حد من البشر قولي لهم إيه؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مش هتكلم، عملتي كده ازاي؟ رحماته المتوالية لما ربنا سبحانه وتعالى يفيض عليك من رحماته، تجدي نفسك رحماته تذهلك. انت بعبوديتك وفقرك وذلتك الى وذلك الى الله عز وجل تقول يا ربي كل دي رحمات، اللهم لك الحمد على فيض رحماتك علينا. ولذلك هذه الصورة يا احبائي عاشت مريم في رحابها في هذا المكان في لحظات حياتها المباركة، فعاشت مريم في رحاب هذا المكان وشملتها عناية ربي ورحماته حتى في لحظات الامتحان الشديدة التي مرت بها. وحتى إحنا في حياتنا بيمر علينا امتحانات كتير جدا في حياتنا، ما أكثر امتحاناتنا، لكن كده تعالي عيدي ارجعي كده في ذاكرتك إلى وقت الامتحان، تجدي رحمات شديدة جدا بتتنزل عليك في وقت الامتحانات التي تمر بك. من ذلك عندما تمثل لها روح القدس في صورة بشرية بشر، فيلهج لسانها بالاستعاذة من هذا الذي قطع عليها الخلوة، هي كانت مختلية بالله، إيه اللي جابك هنا؟ وهتف قلبها متوسلة بالرحمن، إني أعوذ بالرحمن من يستعيذ بالله سبحانه إن كنت تقية، تستعيذ بالله أن يحفظها ويصونها. هذا حلنا في الفقر، إن أول حاجة بنفكر فيها الله نعوذ بربي سبحانه، نستعيذ بالله عز وجل، نستعيذ بالله عز وجل، فهو الذي يعذنا وهو ملجأنا، ولذلك فهو الذي يصونها. فقلبها دائم متعلق بمن؟ بالرحمن، برحمة ربي التي لا تفرق لحظة. حتى لما تمثل لها ذلك بشرا سوية قالت إيه؟ إني أعوذ إيه؟ منك. هذه بالنسبة لقصة مريم. أما باقي آيات الصور فإنها رحمة تتجلى في كل آياتها، قصص كثير جدا فيها بأنبياء الله سبحانه وتعالى وبسائر العباد، حتى تشمل رحمة ربي حتى بالكافر أن يرزقه ويعطمه وهو كافر. تتجلى الصلة بين اسم مريم وبين العبودية من كون مريم قد نذرتها أمها محررا كما قالت في الصورة، أي خالصة لعبادة الواحد الديان، وسمتها مريم أمي العابدة بلغتهم، وبلغت غاية المقام في مقام العبودية لله تعالى. من هنا نصل إلى صلة الصورة وبمحور الصورة والغايتين من الصورة، الرحمة والعبودية لله سبحانه وتعالى. هل هناك مناسبة بين افتتاحية الصورة وختمتها؟ افتتحت الصورة بتفتتح بيا بنات الأحرف المقطعة. هذه الأحرف المقطعة قيل فيها تنويه أن القرآن كتاب عربي مبين، أحرف تحدي. هذه الأحرف التي كان منها إيه؟ القرآن، كلماته وجمله وأساليبه. وفي الختام تجلت الحكمة من نزول بهذا اللسان العربي، فقال سبحانه وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يبقى ابتدت بأنه قرآن، هذا القرآن معجز، وانتهت أنه إحنا نزلنا عليك هذا القرآن ويسرناه بلسانك، لسان عربي مبين، عشان تبشر به المتقين وتنذر به من الكافرين أو قوما لا يأتون بآيات ربي سبحانه وتعالى. وقيل أيضا في المناسبة بين افتتاحية السورة وختمتها، أنه لما افتتح السورة الكريمة بالثناء العطر على نبينا، لما قال في بداية السورة بعد هذه الأحرف قال ماذا؟ قال إيه؟ قال ذكر إيه؟ لما قال ذكر رحمة ربك عبده وزكريا، قال لك إيه هنا؟ تذكير الأنام برحمة ربي وعنايته ورعايته له وثناء عليه في الذكر الحكيم. يعني تشوفي ذكر كان له ثناء، ذكر اللهم ارزقنا هذا الذكر. نرى في المقابل وعلى الجانب الآخر في نهاية السورة يقول ربي سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة زي ما أثنى على قوم ورفعهم مكان عند الله، قوم الآخرين اللي هم أعرضوا عن الله عز وجل، هل تسمع لهم؟ هل لهم صوت؟ هل لهم؟ فتيجي بعد كذا، بعد ذلك تأتي بعد ذلك نعم في طه نعم. ولذلك قيل أيضا المناسبة بين السورة والتي سبقتها الصلة بين سورة الكهف وسورة مريم، قال لك إيه؟ صلة واضحة جلية. قال إيه؟ اختتمت الكهف بتأكيد بشرية الرسول كما قال ربي ونبوة النبي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى علي أنما إلهكم إله إيه؟ واحد، كما قال ربي سبحانه وتعالى في نهاية السورة. وقال تعالى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. يعني بين هنا في السورة الكهف عبودية نبي، وهنا في السورة دي عبودية مين؟ عبودية إني عبد الله، يبقى برضو عبد، يعني مش إله ولا ابن إله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فما قال ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة الكهف كان ذلك في سورة إيه أيضا. وكما استهلت أيضا الكهف بالتنويه على شرف نزول الكتاب على محمد صلى الله، محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بالعبودية وهي أسمى المقامات، فقد استهلت سورة مريم بالتنويه على شرف ومكانة نبي الله زكريا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذن سبحان الله، وختمت سورة مريم بما بدأت به سورة الكهف من بيان مقاصد القرآن كما قال ربي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال في ختام مريم: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به إيه؟ قوما لدا. لدا أيضا لما بين في ختام سورة الكهف طريق النجاة والفلاح، ذكر في سورة مريم نماذج إنسانية وأمثلة واقعية وتراجم عملية لمن نهج الطريق، طريق الأنبياء والصالحين كان كيف حاله. فجاءت قصة زكريا وابنه يحيى، وقصة مريم وابنها عيسى وإبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب وموسى وأخي هارون وإسماعيل وإدريس عليهم السلام، كما أعقب ذلك التنويه بسائر النبيين والصديقين. اختتم السورة بجزاء هؤلاء المؤمنين الصالحين: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كما قال ربي كانت لهم جنات الفردوس إيه؟ نزلا خالدين فيها. وفي ختام سورة مريم قال ربي: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. في ارتباط شديد بين السورة. اشتملت سورة الكهف أحبائي على قصص عجيبة، قصص جميلة جدا. لما تيجي تحكي لابنك وتحكي لحد قصة لا يمكن تكون أروع من هذه القصص، قرآنا عربيا غير ذي عوج سبحان الله. يعني أمور عجيبة، دعاء زكريا مع كبر سنه وامرأته زوجته اللي هي العاقرة، وهواهم ربي يحيى بقدرته الذي يقول له الشيء كن فيكون وبلطفه، حملت مريم عيسى ابن مريم من غير أب بقدرته، عشان لما يجي حد يقولك طب إزاي تيجي من غير أب، طب ما هو سبحان الله يأتي من سبحان في الأول أم ما هي مريم، ما هي أيضا أمنا حواء كانت منين الأول، كان من ضلع، ثم يأتي بعد كده أبناء الذرية من إيه؟ الاثنين. ثم يأتي بعد كده مريم إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن اشتملت القصص سبحان الله هذا فكن فيكون، يقول الذي يقول الشيء كن فيكون. ولذلك هنا قيل في سورة الكهف اشتملت على عدة أعاجيب، فعشان كده السورتين كانوا كأنهم إيه؟ معاني مع بعضها. قصة أصحاب الكهف وطول لبسهم في هذه الكهف مدة طويلة بلا أكل ولا شرب، وقصة موسى والخضر في القصة اللي ذهب اللي معاها وطول لبسهم في ذلك، وقصة موسى مع الخضر والأمور الخارقة في ذلك، وقصة ذي القرنين. ثم تأتي هذه السورة فيها قصة ولادة يحيى ابن زكريا وقصة ولادة عيسى، فناسبت ما تناسب السورتين مع بعضهما. لما أنظر تعالى في مقدمة الكهف من ادعى لله ولدا، جاءت سورة مريم تقريرا ما جاء في سورة الكهف من نفي الولد، كما جاء ربي سبحانه وتعالى في نفي الولد أنه يعني كما قال ربي في سورة الكهف عن حديث ذي الجنتين، برضو ذكرت في سورة الكهف حديث ذي الجنتين الذي إيه اغتر بماله وجاه، فرأيت الذي كفر بأجت بعد كده بنماذج أخرى في مريم، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرسوه ما يقول ويأتينا فرضا. إذا ما فيش حد يتكبر بما أنعم ربي سبحانه وتعالى به عليه. ولذلك نقول سبحان الله آيات عجيبة في هذه السورة يا أحبائي، كل واحدة فيها تكمل بعضها بعضا. آيات لما تيجي تشوف السورة محورها وتقاربها مع هذه السورة السابقة وارتبطها بأواخر السورة السابقة ومحور السورة يدور حوالين إيه، تجري أنزله حكيم، تقولي آمنت بالله أنزله حكيم عليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته.